بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. هذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب مجمع الأصول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المقدسي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 909 هجرية. وكنا أخذنا في اللقاء السابق تعريفا بالمؤلف رحمه الله تعالى، وتعريفا بكتابه، وتعريفا بعلم أصول الفقه، وذلك على سبيل الاختصار. ثم شرعنا بعد ذلك في قراءة الكتاب المقرر، وهو كتاب مجمع الأصول. فذكر المصنف رحمه الله في أول الكلام أن الأصول أي الأدلة المتفق عليها أربعة والمختلف فيها ستة، وقلنا هي أكثر من ستة. وبعد ذلك شرع في ذكر ما يشترك فيه الكتاب والسنة، أي المباحث التي يمكن بحثها في الكتاب العزيز وكذلك في السنة المشرفة. فبدأ أولا بالنسخ فعرفه اصطلاحا، ثم ذكر بعضا من مسائله، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس بل بالنقل المجرد إلى آخره. وقفنا عند هذا، ليس كذلك؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي بل بالنقل المجرد وبدلالة أو التاريخ وبدلالة اللفظ أو التاريخ وموت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر. نعم، الآن الكلام فيما يعرف به النسخ، طرق معرفة النسخ. فقال المصنف رحمه الله، ذكر أولا أن النسخ لا يعرف بدليل عقلي، لا مدخل للعقليات في الوقوف على الناسخ والمنسوخ، فالحكم بأن هذا النص نسخ ذلك النص باختصاص النسخ بالنقل، لأن النسخ لا يكون إلا في الكتاب والسنة، فالتخصيص يكون النسخ يختص بالنقل لا بالعقل. ثم قال بعد ذلك: ولا قياس، كلمة ساقطة من المثل عندكم، الحقوها. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس. إذن النسخ لا يعرف بالقياس، لا مدخل للقياس في معرفة النسخ، لأن القياس تسوية بين شيئين اللذين هما الأصل والفرع. وهل النسخ تسوية؟ لا، أحد النصين يبطل الآخر إما لفظه أو حكمه. قال: بل بالنقل المجرد، يعرف النسخ بالنقل المجرد. قال: وبدلالة اللفظ، بدلالة اللفظ يدلنا على أنه ناسخ لنص سابق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فأمسكوا ما بدا لكم، أو قال: ألا فادخروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد؟ كنت، وكان فعل ماضي يدل على أن هذا ناسخ للنص السابق. قال: أو التاريخ، يعرف به بالتاريخ، تاريخ النصين، النص الناسخ والنص المنسوخ. وبحديث عفوا شداد بن أوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث من شداد بن أوس رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. حديث شداد قالوا كان عام الفتح سنة 8 هجرية، وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع سنة 10 هجرية. الآن عرفنا التاريخ ونعرف أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث شداد رضي الله عنه. قال: وموت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر. أحدهما يرجع إلى ماذا؟ إلى النصين المتعارضين اللذين لم يمكن الجمع بينهما، فلا بد إذن من النسخ. قال: وموت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر، فيدل على ماذا؟ أن الذي أسلم متأخرا حديثه ناسخ للذي قبله، للذي مات أولا قبل إسلام الثاني. ففعل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه روي عنه المنع من المسح على الخفين. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما المسح على الخفين. وحمزة قتل في أحد سنة من شباب سنة أحد ليس بدر، السنة الثالثة للهجرة. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عاش إلى سنة 51 هجرية، وما أسلم إلا بعد موت حمزة بعدة سنوات، كان من آخر الناس إسلام. فنعرف أن حديث جرير رضي الله عنه ناسخ لحديث حمزة. نعم. وأيضا مما لم يذكره المصنف نص الصحابي، تصريح الصحابي بأن هذا الحديث مثلا ناسخ للحديث الآخر. الصحابة ثقات وعدول، هم أعرف الناس بشريعة الله، مثل قول كعب بن أبي: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. قول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. معنى الماء من الماء، أحسنت، يعني الغسل من إنزال المني عند الجماع كان رخصة في أول الإسلام، بمعنى أن من جامع فلم ينزل لا يجب عليه الغسل. قال: ثم نهي عنه، فيكون حينئذ النهي عنه هو الناسخ. ومعنى النهي عنه أي لا يصح إلا الغسل فيما لو جامع وأكسل أي لم ينزل. نعم. وأيضا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا القول قول من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء من أكل طعام مسته النار ثم نسخ، فلم يجب هذا بعد أن كان واجبا. قال تفضل شيء. ويشتركان في الأمر، وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، وله صيغة تدل بمجردها عليه، وترد صيغة الأمر إلى هنا أحسنت. قال ويشتركان، ضمير التثنية يعود لمن؟ نعم أحسنت، للكتاب والسنة، أي ومن المباحث الأصولية المشتركة بين الكتاب والسنة نبحث الأمر، فإن الأمر يرد في الكتاب العزيز ويرد في السنة المشربة. قال وهو أي اصطلاحا، تعريف الأمر في الاصطلاح، قال هو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، استدعاء بمعنى طلب، استدعاء هو الطلب، إيجاد الفعل يخرج ماذا؟ يخرج النهي، لأن النهي يعني استدعاء ترك الفعل، استدعاء ماذا؟ الكف عن الفعل. قال بالقول وأقيم الصلاة، أقيم فعل أمر، هذا دل بالقول، أو ما قام مقامه أي مقام اللفظ مثل الإشارة والكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى عماله على الأمصار يأمرهم بشيء فإنه يكون أمرا، وكذلك الإشارة، لو أشرت إلى ابنك ووضعت يدك على فمه ما معنى؟ اسكت، فهو أمر يجب طاعته. لكن كان ينبغي للمؤلف رحمه الله تعالى أن يضيف في آخر التعريف قيدا، وهو على جهة العلو، على جهة العلو، يعني يكون التعريف هكذا، استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه على جهة العلو. لماذا نقول إن هذا قيد في الأمر؟ من يعرف قبل من الأدنى للأعلى؟ أحسن، جزاك الله خير، أحسن. إذن على جهة العلو للاحتراز عن الدعاء والالتماس والشفاعة ونحو ذلك، فإن النطق بالصيغة، صيغة الأمر، إذا صدرت من المساوي لمساويه، من النظير لنظيره، يعني شخص يخاطب صديقه زميله مثلا ويقول أعطيني كتابك، أعطيني فعل إيش؟ أمر. لكن هل هو الأمر المصطلح عليه في الأصول؟ لا، هو يسمى أمرا في النحو، في علم النحو، لو قلت لزميلك أعطني، أعطيني كتابك، أعطني، ماذا يقول النحو؟ فعل أمر. لكن الأصوليين والفقهاء ما يسمونه أمرا، الأمر المصطلح عليه عندهم الذي تترتب عليه أحكام الأمر، واضح؟ إنما يسمى ماذا؟ التماسا، يسمى التماسا، الالتماس. طيب، وإذا صدر الأمر، يعني صيغة الأمر، صيغة الطلب، إذا صدرت من الأدنى للأعلى يسمى ماذا؟ يسمى دعاء، كقول العبد لربه سبحانه اغفر لي، فإن اغفر ما نقول الأمر، تعالى الله علوا كبيرا، إنما نقول هو دعاء، واضح؟ لكن إذا جئت إلى النحو ينبغي حينئذ تغير العبارة عند الإعراب، اغفر لي تقول اغفر ماذا؟ إما أن تقول دعاء أو تقول فعل طلب، واضح؟ قال ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، هذه أول مسألة من مسائل الأمر ذكرها المؤلف رحمه الله. قال لا يشترط في كون الأمر أمرا، افعل مثلا، صيغة افعل، اكتب، لا يشترط حتى يكون أمرا إرادة الآمر، إرادة الآمر، لكن نقيدها بماذا؟ بالإرادة الكونية القدرية، لابد من هذا القيد، لأن الإرادة كما عرفتم في علم العقيدة تنقسم قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فنقول لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته إرادة كونية قدرية، بدليل ماذا؟ أن أبا لهب أمر بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يسمى أمرا؟ الجواب نعم يسمى. هل أراده الله كونا وقدرا؟ أراد من أبي لهب الإيمان؟ ما أراده كونا وقدرا، إلا لو أراده لوقع. أما الإرادة الشرعية التي بمعناها المحبة فلا شك أنها غير واردة هنا، واضح؟ قال: وله صيغة تدل عليه، وله صيغة تدل عليه. نعم هذا هو الصحيح. الأمر من مباحث الألفاظ، فلا بد حتى نميز الأمر عن غيره من أساليب الخطاب كالنهي والخبر إلى آخره، لا بد له من صيغة، إلا كيف نميز بين الأمر وغيره؟ لا يمكن إلا بالصيغة. والصيغ المشهورة من صيغ الأمر هي افعل، أشهر صيغ الأمر هي افعل، مثل وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، أتل ما أوحي إليك، آمنوا بالله ورسوله، كثير. ومنها من صيغ الأمر المضارع المقرون بلام الأمر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وأيضا لتؤمنوا بالله، من أحدث في صلاته فلينصرف، كلها مضارع مقرون بلام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته إلى آخره. ومنها اسم فعل الأمر: عليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل، يسمونه اسم فعل، هكذا اسم فعل أمر، يلزموا، هلم شهداءكم، يعني هاتوا شهداءكم. ومنها المصدر النائب عن فعل الأمر: فضرب الرقاب، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أين الشاهد؟ فضرب، والمعنى اضربوا، المصدر هنا ناب عن فعل الأمر. من فوائد مباحث هذا المسألة، هذه المسألة عن الأمر صيغة، أن نعرف أن مثل دع، ضر، كف، اجتنب، اترك، نحو ذلك، هذه أوامر ولا نواهي؟ يعني أوامر أو نواهي. مثلا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الصلاة أيام أقرائك، ذر، وذروا ما بقي من الربا، اجتنب، اجتنبوا السبع الموبقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما في يعني ما في معنى هذه الأوامر، هذه أوامر أو نواهي؟ أنتم السؤال أوامر ولا نواهي؟ شوف لو أطلقت ما يصح الجواب، لابد من تقييد. هاي شيء إن شاء الله، جزاك الله خير. نقول هذه أوامر في معنى النهي، يعني هي أوامر والمطلوب فيها الترك، والترك فعل، قبل هذا، لكن مدلولها مدلول النهي. الصلاة بعد صلاة أيام أقرائك هي منهية عن الصلاة وقت الحي، صح؟ اجتنبوا السبع الموبقات، الكفر والتولي يوم الزحف والسحر إلى آخره، هذه منهية إلى آخره. قال تفضل يا شيخ. نعم. وترد صيغة الأمر في افعل لأكثر من 20 معنى، والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب وبعد الحظر للإباحة، وإذا صرف عن الوجوب احتج به للند. أحسنت. قال وترد صيغة افعل لأكثر من 20 معنى، هذا صحيح بالاستقراء، استقراء النصوص الشرعية وجدوا أن افعل تأتي لأكثر من 20 معنى، وهذه المعاني الكثيرة لصيغة افعل تنقسم قسمين رئيسين، معاني شرعية ومعاني لغوية. فالمعاني الشرعية ثلاثة لصيغة افعل: الوجوب وأقيم الصلاة، حافظوا على الصلوات، الند فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلى غير ذلك إن شاء الله. الإباحة هذا المعنى الثالث، وإذا حللتم فاصطادوا فأتوهن من حيث أمركم الله، إلى غير ذلك إن شاء الله. هذه المعاني الشرعية: الوجوب والند والإباحة. وبقية المعاني كثيرة هذه هي معاني لغوية، مثل الإرشاد: من أحدث في صلاته فلينصرف وليضع يده على أنفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلينصرف، هذا تكليف حكم شرع الوجوب، لكن وليضع، يضع مضارع مقرون بلام الأمر، فافعل ونحوها، طبعا الكلام قال في افعل، لكن افعل ونحوها تأتي للإرشاد، مثل إذا تداينتم بدين فاكتبوا، ومثل فليضع وليضع يده على أنفه، هذا إرشاد ولا تكليف؟ إرشاد، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرب من ضروب الحيل الجائزة لمعرفته صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يستحي إذا خرجت منه الريح وهو في الصلاة أن ينصرف، فيقول الناس خرج منه الريح، فأرشده إلى ضرب من ضروب الحيل الجائزة وهو أن يضع يده على أنفه فيظن الناس أنه أصابه رعاة، واضح؟ هذا إرشاد. ومثل من معاني يعني اللغوية مثل التسخير: كونوا قردة خاسئين، كونوا فعل أمر، والمراد التسخير أي نقلهم من حالة إلى حالة. التعجيز: كونوا حجارة أو حديدة، هذا تعجيز. الإكرام: ادخلوها بسلام آمنين. الخبر يعني أمر ومعناه الخبر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع أمر ومعناه الخبر، يعني أن من لم يستحي سوف يصنع ما يشاء. الإهانة: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إهانة، إلى آخر المعاني، هذه معاني لغوية. ثم هذه المعاني اللغوية بعضها لا يستلزم الحكم الشرعي، مثل التسخير والتكوين والإهانة وغير ذلك، هذه ما تستلزم أحكام، وبعضها يستلزم، مثل الإرشاد فإنه يستلزم إما الاستحباب أو الإباحة، ومثل الامتنان من المعاني اللغوية للأمر الامتنان، والامتنان يستلزم الإباحة، ومثل التهديد، مثل تهديد اعملوا ما شئتم، هذا من المعاني اللغوية. التهديد يستلزم التحريم، تحريم ما هدد عليه إذا أمكن هذا، مثل قول الأب لابنه وهو يراود نفسه أن يدخل دار زيد، يقول ادخل دار زيد، هذا تهديد ولا إباحة؟ تهديد، يعني افعل وسوف ترى. ماذا يستلزم؟ تحريم الحظر، يعني لا تدخل دار زيد. واضح يا شباب؟ تفضل يا شيخ. والأمر المجرد، قرأت هذا؟ قال والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. هذه قاعدة من القواعد المشهورة في أصول الفقه، أن الأمر المجرد عن القرائن وهو الذي يعبر عنه أحيانا بكلمة المطلق، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة. كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يفهمون من مجرد الأمر الوجوب حتى يسمعوا قرينة حديثا أو غيره يصرفهم عن الوجوب إلى رتبة الندب أو الإباحة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، التعاهد هو الذي نسميه اليوم المراجعة، فما حكم مراجعة المحفوظ من الكتاب العزيز؟ تكون واجبة بمقتضى الحديث، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل من أحدث في صلاته فلينصرف، وجوب أو ماذا؟ تقول وجوب لعدم وجود القرينة، وهكذا. قال وبعد الحظر للإباحة، أي الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة. هذه قاعدة أخرى، قاعدة ثانية، أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. والدليل الاستقراء، استقراء النصوص الشرعية، دل أكثر الشواهد على أن أمر الشارع بعد الحظر أي التحريم يفيد الإباحة. وإذا حللت أصطاد، فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا، وهكذا على إباحة ما دل عليه الأمر. هذا خلافه عادة ما يتعرض للخلاف في شرح هذا الكتاب، وإلا هناك أقوال كثيرة العلماء الأصول في هذه المسألة، فمنهم من قال ترجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، ومنهم من قال الوجوب إلى آخر. قال وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب، وإذا صرف أي الأمر عن الوجوب احتج به للندب، صرف أي وجدت قرينة تصرف هذا الأمر عن رتبة الوجوب، فما هي الرتبة الأخرى التي ننتقل إليها؟ الاستحباب والندب وإلا الإباحة، على حسب ما تدل عليه القرينة، سواء كانت قرينة متصلة مثل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإن القرينة تدل على عدم الوجوب، فإن أمن بعضكم بعضا في نفس الآية، أو قرينة منفصلة مثل وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، صلوا فعل أمر وهو محمول على الندب لقرينة خارجية، وهي النصوص الأخرى الدالة على أن قيام الليل في حق الأمة سنة، وهو النص الحديث إن الله فرض عليكم صوم رمضان وسننت لكم قيامه كما قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإجماع على أن الأمة لا يجب عليها قيام الليل إنما هو مستحب. تفضل يا شيخ. والأمر المطلق، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، والأمر المعلق على علة يتكرر بتكرارها، ويقتضي الأمر المطلق الفور، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أفراده، والأمر بالأمر ليس أمرا به. أحسن. قال والمطلق أي الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ومعنى المطلق أي المجرد عن قرينة التكرار أو قرينة المرة. الأمر المطلق الذي تجرد عن القرائن الدالة على المرة أو التكرار قال لا يقتضي التكرار، لا يقتضي أن تفعل المأمور به مرات، يعني أكثر من مرة، مرات عندي سواء كان الوجوب أو الندب، سواء كان الأمر أمر وجوب أو أمر ندب. أقم الصلاة لدلوك الشمس، فلو دلكت الشمس وصلى هل يكررها في نفس اليوم؟ ما يكرر. أو كان الأمر الاستحباب، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقولوا أمر ومقتضاه الندب، فهل يلزم تكرار؟ التكرار كيف التكرار؟ يعني سمع مؤذنا فتابعه في جمل الأذان، وبعد ما فرغ مضى قليلا فسمع مؤذنا آخر يؤذن لنفس الصلاة، فهل يشرع التكرار؟ لا، ما يشرع التكرار، لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. نعم. وهذا طبعا يتصور فيما يمكن فيه التكرار، أما ما لا يمكن فيه التكرار فإنه دال على المرة، وهو داخل فيما ذكرناه أولا من القرينة الصارفة التي تدل على المرة أو التكرار. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فهذا الوصي على مال اليتيم، إذا دفع ما المال كله لليتيم هل يتصور تكرار حينئذ؟ ما يتصور، فيكون مرة واحدة. نعم. وأيضا يخرج من هذا الأمر الذي لا يتصور إلا بالتكرار، يعني لا يصح فيه الامتثال إلا بتكراره، وهو أيضا داخل فيما ذكرناه أول المسألة، وهو القرينة الدالة على المرة أو التكرار. المرة مثلنا بدفع المال لليتيم إذا رشد، والتكرار مثل واتقوا الله، وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه الأوامر تقضي التكرار أو المرة؟ هذه التكرار قطعا تقضي التكرار، يعني لازم تقوى الله في كل الأحوال، يعني لازم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال. ثم قال والمعلق على علة يتكرر بتكررها، والمعلق على علة يتكرر بتكررها. لأن مقتضى العلة إيجاد وجود الحكم عندها، ولهذا قال علماء الأصول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا بد من الاضطراد أي وجود الحكم عند وجود العلم، ومن ثم حصل التكرار، يكون هذا من جملة القرائن الدالة على أن الأمر يفيد التكرار. مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، اجلدوا فعل الأمر، فهل يقضي التكرار؟ نقول نعم، كلما وجدت العلة وهو الزنا وجد الأمر بالجلد، واضح؟ ومثل العلة السبب، فإن الأمر يتكرر بتكرر سببه، كما ذكرنا قبل قليل كما تلونا من الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس علة ولا سبب؟ هذا سبب، وحينئذ يتكرر الحكم بتكرره، كلما دلكت الشمس يعني في كل يوم فإنك تصلي الظهر، ودلوك الشمس معناها ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب قليلا، هذا دلوك الشمس، ميل الشمس عن كبد السماء أي وسطها إلى جهة الغروب قليلا. قال: ويقتضي الأمر المطلق الفور، الأمر المطلق أي المجرد عن القرينة الدالة على الفورية، وكذا القرينة الدالة على التراخي، هذا معنى المطلق. فإذا تجرد عن قرينة تدل على فورية أو قرينة تدل على التراخي صار أمرا مطلقا، فهل نحمله على الفور أو التراخي؟ فاختار المؤلف رحمه الله أنه يحمل على الفور، كما ذكرنا في الحديث السابق: من أحدث في صلاته فلينصرف. فورا ولا على التراخي؟ فورا، مقتضى الأمر الفوري، يخرج من الصلاة مباشرة. وقوله المطلق كما قلنا يعني احتراز عن القرينة، فلو وجدت قرينة تدل على أن المطلوب في الأمر يعني يجوز في الأمر أن يتراخى، أن يتراخى فعل المكلف لهذا المأمور به، فإننا نعمل بالقرينة، والقرائن دائما يعمل بها في القواعد الأصولية، لأن القرينة مع القاعدة مثل الدليل الخاص مع الدليل العام، أيهما يقدم؟ الخاص، وكذلك القرينة يقدم دائما عن القواعد، فيترك العمل بإطرادها حينئذ في هذه الصورة التي دلت عليها القرينة. مثال القرينة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والنصوص الدالة على وجوب قضاء صوم رمضان على من ترك صومه من مريض أو مسافر أو حائض أو غير ذلك، فهذا أمر ومقتضاه الأصل، الأصل مقتضاه أن يكون للفور بمعنى بعد يوم العيد يبدأ القضاء، لكن دلت القرينة الخارجية على أنه للتراخي يعني يجوز فيه التراخي، وهو قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يراها تؤخر إلى شعبان ولا ينكر. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه أيضا قاعدة، كلمة ضده القاعدة آخر لفظة مفرد مضاف إلى المعرفة وهو الضمير، والمفرد المضاف للمعارف يفيد العموم، فهذه القاعدة صيغتها صحيحة، لكن بعض العلماء أراد أن تكون القاعدة على هيئة أوضح، على صورة أجلى وأبين، فقال: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، واضح؟ فمن قال أضداده أو قال ضده كلاهما صحيح، يعني لا نفهم من عبارة عن ضده أنه نهي عن ضد واحد، بل المراد عن جميع أضداده فهي عبارة صحيحة. لكن لا شك أنه أوضح منها أن نقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده، يعني عن جميع أضداده. فإذا قال الأب لابنه قم، هذا أمر، كيف يكون نهي عن أضداده؟ عن ماذا؟ ما هي أضداد قم؟ اثنين، الاسترخاء، الاتجاع، باقي الاتكاء، حسن. إذن قوله قم هذا أمر، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداد المأمور، لأنه لا يتصور الامتثال للأمر إلا بترك جميع الأضداد. فقوله قم هو نهي عن الجلوس والاتكاء والاستلقاء على ظهره والانبطاح على بطنه والاضطجاع على جنبه إلى آخر الصور، هذه كلها أضداد لكلمة قم. الأمر بالشيء ما يتحقق امتثاله إلا بترك جميع أضداده. وقوله تعالى وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف مضارع مقرون بلام الأمر يفيد الوجوب، هذا أمر. فنهي عن ماذا؟ يعني الأمر بالعفة نهي عن ماذا؟ عما عداه، يعني عن أضداد العفة من الزنا أو فعل الفاحشة أو عمل قبلوط والاستمناء إلى آخره، كل أضداد الأمر يكون منهيا عنها. طيب عكس هذه القاعدة ذكرها المصنف فقال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، أمر بواحد من أضداده، وذلك لأن امتثال النهي يتحقق بفعل ضد واحد، لو فعل ضد المنهي عنه ضدا واحدا لتحقق أنه ممتثل للنهي، منكف وتارك للمنهي عنه. فإذا قال الأب لابنه لا تجلس هذا نهي، كيف يكون أمرا بأحد أضداده؟ أحسن، ويكفيه واحد منه، هو قال له لا تجلس فيكفيه أن يقف أو يكفيه أن يستلقي، واضح؟ طبعا إلا إذا وجد في القرائن، القرائن شيء آخر. فلا تكذب مثلا، لا تكذب هذا نهي، كيف يكون أمرا بأحد أضداده؟ ما هي أضداده؟ نعم القول الصدق صح، ونعم التورية ممكن، وأيضا السكوت، كلها أضداد للمنهي عنه فيكفيه واحد منه. قال والأمر بالأمر، قرأت هذا شيء، والأمر بالأمر عندكم في سقف النسخة، والأمر بالأمر بالشيء، واضح؟ سقطت كلمة بالأمر. والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، حتى نفهم هذه القاعدة لابد أن نفهم أن هناك ثلاثة عناصر، آمر أول وآمر ثان ومأمور. عندنا ماذا؟ آمر أول وآمر ثان ومأمور، والذي في الوسط هذا الآمر الثاني هو بالنسبة للأول مأمور بالنسبة للأول، وآمر بالنسبة للأخير. عيد ولا واضح؟ واضح. واضح الكل. عندنا آمر أول وآمر ثان ومأمور، ثم هذا الذي في الوسط هو آمر ثان بالنسبة للأخير المأمور، لكن هو مأمور بالنسبة للأول. مثال القاعدة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من الآمر الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآمر الثاني؟ الولي، ولي الصغير. ومن المأمور؟ الصغير الذي عمره سبع سنوات. فيأتي الآمر الثاني الذي هو مأمور من الأول، فيأتي للمأمور ويقول صلي، صيغة أمر، فهل تقتضي الوجوب؟ فقال المصنف رحمه الله: لا تقتضي الوجوب. الأمر بالأمر بالشيء لا يدل على وجوبه. وبعضهم، بعض الفقهاء، مثلوا بمثال مشهور يعني في المسألة وإن كان فيه نظر، وهو ما ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر، فيذهب عمر إلى ابنه ويقول راجعها، فيكون آمرا بالأمر، صح؟ ليس هو الآمر الأصلي. فبعض الفقهاء قالوا مراجعة من طلق في الحيض مستحبة وليست واجبة، لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. لكن الصحيح أن هذا ليس مقصود العلماء بهذه القاعدة، لأن عمر حينئذ مبلغ، لأن عمر، عفوا، عمر رضي الله عنه مبلغ وليس آمرا، مبلغ وليس آمرا، والكلام إنما هو الأمر، بمعنى أن عمر رضي الله عنه سوف يأتي إلى ابنه فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بمراجعة امرأتك. فهذا آمر ولا مبلغ؟ هذا مبلغ، حينئذ يكون أمرا له، لأن خبر الثقة يجب قبوله. هذا كثير، أهل قباء ليس تحولوا في القبلة بالخبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو الآمر لهم مباشرة، إنما الصحابي الذي ذهب إليهم وجدهم يصلون إلى جهة بيت المقدس، فاستجابوا للأمر وتوجهوا إلى الكعبة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيأمرهم يقول: غضوا أبصاركم. هل هم مأمورون؟ الجواب نعم. لما؟ لأنه مبلغ عليه الصلاة والسلام. وليس الكلام في هذا، القاعدة إنما هي في الأمر، أن يأمر الأول ثم يأتي الثاني فلا يذكر بلاغا وخبرا، إنما يصدر أمرا، فحينئذ لا يكون أمرا، لا يكون أمرا. لماذا؟ لأن حينئذ لا يعرف هذا المأمور أن الأول الذي يحق أن يصدر الأمر عليه هو الآمر له، وشرط الأمر العلو كما ذكرنا، والمبلغ بصورة البلاغ مثلا إذا جاء شخص ليس يحق له حينئذ إصدار الأمر، وإن كان يحق له فرضا لم تكن هي نفس المسألة، إنما يكون هو أمر بالشيء وليس أمرا بالأمر بالشيء. وحينئذ فما قاله المصنف رحمه الله صحيح، أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به بخلاف المبلغ. اقرأ شيء تفضل. والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم. فإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه السلام ما لم يقم دليل التخصيص. أحسنت. هذه آخر مسائل في باب الأمر. قال والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليه، حافظوا على الصلوات. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية. فالأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم، يعني الأمر للجماعة كأنه أمر لكل فرد، كل فرد بعينه. قال وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى له عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل التخصيص. في صفحة أعيد قراءة النص. وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى له عليه الصلاة والسلام، والأمر له يتناول غيره، الأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل التخصيص. قامت العبارة. قال إذا توجه الأمر إلى واحد من الصحابة توجه لغيره، هذه القاعدة أصولية. الأمر الواحد من الصحابة أمر للجميع. فمثلا حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل عليه أمر وتوضأ، خطاب لمن؟ للمقداد ابن الأسود رضي الله عنه. فهل هو يكون أمرا لعلي وعمر وعثمان إلى آخره وبقية الأمة؟ نعم، أمر لواحد أمر للجميع. قال حتى نفسه عليه الصلاة والسلام، نعم، يعني الأصل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر المتوجهة لغيره كما يدخل غيره من الأمة في الأوامر المتوجهة له. ولهذا قال والأمر له عليه الصلاة والسلام يتناول غيره ما لم يقم دليل التخصيص. فصل لربك وانحر، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل الصلاة والنحر مشروعان لغيره صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن الأصل أن الأوامر إن وجهت إلى جماعة تناولت كل فرد، إذا توجهت للجميع، وإذا وجه لواحد تناول غيره، وإذا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم تناول أمته، وإذا توجه إلى الأمة تناول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. قال في آخر الكلام ما لم يقم دليل التخصيص، فلو وجد دليل الخصوصية عمل به، وإلا الأصل عدم التخصيص. فمثال التخصيص بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة، أو كما ورد. إذن وجوب السواك عند كل صلاة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الخصوصية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واضح أخوان؟ حديث عند أبي داود أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. فنقول هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل الذي قررناه قبل قليل هو التعميم. دليل الخصوصية: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ دليل الخصوصية للصحابي حديث أبي بردة هانئ بن نيار، هانئ بن نيار رضي الله عنه، أبو بردة الأنصاري رضي الله عنه، لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده إيش؟ جذعة من المعز، صح؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذبحها ولا يكون لأحد بعدك، اذبحها ولا يصلح لغيرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اذبحها. هذا أمر، أين دليل التخصيص؟ نعم، ولا تصلح لغيرك، ولا تصلح لغيرك، لأن غيره لا بد من الثاني المسلم. طيب، قال اقرأ الشيخ أبو صمي لابد. ليشتركان في النهي وهو ضد الأمر، والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه فيقتضي الفور والدوام. قال ويشتركان، أي الكتاب والسنة، يشتركان في مبحث آخر بعد الأمر وهو النهي. ثم قال وهو ضد الأمر، لأن المصنف رحمه الله في مقام الاختصار، فهذا مثل، ما يحتاج أن يقول هو استدعاء الكف عن الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه، إنما الاختصار أن يقول وهو ضد الأمر. ثم أنت تعرف إذا كان ضد الأمر أن تقول ما هو النهي، ما هو استدعاء الكف عن الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه. إذن النهي عكس الأمر، الأمر طلب إيجاد فعل، والكف أو والنهي طلب الكف والترك الفعل. قال والنهي عن الشيء يقتضي فساده، نعم هذه قاعدة، وهو أن النهي عن الشيء يعني النهي المطلق، النهي المطلق المجرد عن القرينة، فلو وجدت قرينة لم يدل على الفساد. مثال القرينة: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، إلى آخر الحديث. لا تصر نهي، التصرية هو أن صاحب الغنم مثلا أو البقر أو الإبل يترك حلبها يوما يومين ثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا جاء المشتري يظنها أنها ذات لبن، هذا فيه تخرير. نعم، قوله لا تصروا، البيع مع التصرية الأصل في القاعدة أنه يقتضي الفساد، لكن وجدت قرينة تدل على عدم الفساد، وهو قوله فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظري، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله إن شاء أمسكها قرينة تدل على أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، هذا قلنا إذا وجدت قرينة. وأما عند عدم القرينة فكما قال المصنف رحمه الله: والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه. إذن النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه، أي الوصف الملازم وهو الشرط. ويفهم من العبارة أن الوصف المفارق يعني غير الملازم وهو الأمر الخارجي لا يدل النهي معه على الفساد. فصارت الصور 3 إجمالا و6 تفصيلا. أما الصور الإجمالية فهو النهي عن الشيء لعينه يعني لذاته، والثاني النهي عنه لوصفه أي الوصف الملازم وهو الشرط، النهي عنه لشرطه، والثالث النهي عنه لوصف مفارق وهو الذي نسميه الأمر الخارجي، الأمر الخارجي. هذه 3. وكيف صارت 6 تفصيلا؟ فنقول لأن النهي إما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في المعاملات. فإذا ضربت 3 الصور الأولى في هاتين الصورتين صار المجموع 6، هي مجموع صور النهي. 4 منها من 6 يدل النهي فيها على الفساد، وثنتان يدل النهي فيها على عدم الفساد. نمثل لها باختصار. النهي عن الشيء لعينه في العبادات مثل النهي عن صوم يوم العيد، النهي عن صوم العيدين، فإن هذا نهي عن الشيء لذاته ليس لوصف آخر. وحينئذ لو صام يوم العيد يعني مثل قال نذر نذرا مطلقا لله علي أن أصوم يوما مثلا، قال هكذا، ثم جاء وصام يوم العيد، هل وفى بنذره؟ ما وفى بنذره، لأن النهي يقتضي الفساد، فهذا الصوم وجوده كعدمه. الثاني النهي عن الشيء لشرطه في العبادات، قالوا مثل أن يصلي الرجل وقد ستر بدنه يعني لبس ثوب حرير، فإن الحرير محرم على ذكور الأمة كما جاء في الخبر، حينئذ ما حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة، باطلة. لماذا؟ لأن النهي عنه هنا بشرطه الذي سميناه هنا لوصفه الملازم، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فالنهي توجه لهذا كونه سترها بثوب حرير، وإلا أصل الصلاة ليس منهيا عنها بل مأمور بها، حينئذ نقول النهي يقتضي الفساد فتبطل صلاته. طيب النهي عن الشيء لذاته في المعاملات مثل لو باع خمرا مثلا أو ميتة، لو باع خمرا ما حكم العقد؟ باطل، والنهي عنه لذاته. الصورة الرابعة النهي عن الشيء لشرطه في المعاملات، قلنا ماذا الصورة الثالثة؟ ماذا قلنا؟ بيع الخمر نهي عنه لذاته بالمعاملات، نعم قلنا هذا. طيب الصورة الرابعة النهي عن الشيء لوصفه الملازم أي شرطه في المعاملات، قال مثل لو باعه، لو باع زيد لعمر عبده الآبق، هرب منه عبده الآبق يعني الهارب ولا يدري أين هو، قال بعتكه ب100,000، صح هذا البيع ولا باطل؟ طيب ما يصح مع أنه باعه عبده، فالإنسان يجوز أن يبيع غلامه، فلما بطل؟ لأن النهي هنا عنه بالشرط، لأن من شروط البيع القدرة على التسليم، وهل يقدر على التسليم هنا؟ ما يقدر. طيب النهي عن الشيء لوصف مفارق أي لأمر خارجي في العبادات مثل لو صلى وعلى رأسه عمامة حرير، رجل صلى وعلى رأسه عمامة حرير، ما حكم الصلاة؟ باطل ولا صحيحة؟ صحيحة، لأن النهي عن الشيء بأمر خارجي لا يقتضي الفساد لكنه يأثم، يعني الصلاة صحيحة مع وجود الإثم، واضح؟ لماذا قلنا أمر خارجي؟ لأن ستر الرأس ليس شرطا في الصلاة، ومثله ما لو صلى بخاتم من ذهب مثله كذلك. الصورة الأخيرة النهي عن الشيء لوصف مفارق أي أمر خارجي في المعاملات مثل البيع مع الغش، أو مثل إذا تلقى الركبان واشترى منه أو نحو ذلك من الصور، فإن البيع منعقد لكنه يأثم على ارتكاب النهي. واضح؟ إذن أربع الصور الأولى النهي فيها اقتضى الفساد، والصورتان الأخيرتان النهي لم يقتضي الفساد لعدم تلازم النهي والفعل المنهي عنه. طيب، ثم قال ويقتضي الفور والدوام. نعم، عكس ماذا؟ عكس الأمر. واضح؟ للدوام، بالنسبة للدوام، الدوام معنى تكرار. لا تقربوا الزنا، هذا نهي، هل يفيد الدوام والتكرار؟ نعم، لن يكون ممتثلا إلا بامتثال النهي، أي ترك المنهي عنه في كل الأحوال دائما. طيب، والفور واضح في الآية نفسها، إذا خوطب بنهي فإنه يجب عليه من وقت سماع النهي أن يمتثل النهي بترك المنهي عنه. لا تأكل الربا، متى يلزمه الامتثال؟ فورا، وإلا لن يكون ممتثلا. لو أكل الربا اليوم وقال من غد سوف أمتنع عن الربا، صح هذا؟ ما يصح، لأن النهي يقتضي الفورية. ويشتركان في العام، وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص وهو ضد العام، وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه. نعم، أحسن. قال ويشتركان، أي الكتاب والسنة، في مبحث ثالث وهو العام والخاص. ثم قال العام اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، اللفظ العام يدل ويتناول جميع أفراد الحقيقة والماهية والمعنى. واضح؟ فلو قال الرجل لغلامه أكرم الرجال، أين العموم؟ الرجال جمع محلى بأل، فيقتضي العموم بمعنى لا يخرج المكلف الذي خوطب باللفظ العام، لا يخرج عن عهدة التكليف إلا بامتثال الأمر في جميع أفراده، وكذلك النهي بأن يترك المنهي عنه في جميع أفراده، لا بد من الاستيعاب. فالعام الأصل فيه الاستغراق، الاستغراق أي شمول جميع الأفراد. نعم، قال طبعا الأفراد، أفراد العام إما أن تكون نوعية وإما أن تكون شخصية. أفراد العام إما نوعية أو شخصية، والأول يستلزم الثاني، الأول يستلزم الثاني. فالعموم النوعي الأول، نبدأ بالعموم الشخصي، مثل لو قال الرجل لخادمه أكرم الضيوف، رأى ضيوف دخلوا عليه وعددهم 20 مثلا، فقال أكرم الضيوف، ما هي أفراد هذا العام؟ نعم، الضيوف جمع محلى بأل الاستغراقية فيفيد العموم، وأفراده نوعية أو شخصية؟ شخصية، لأن أفراد الضيوف زيد وعمر وسعد وسعيد إلى آخر هؤلاء الضيوف. والعموم النوعي مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، من السباع. السباع جمع محلى بأل الاستغراقية فيفيد العموم، يفيد العموم. طيب، أفراد هذا العام ما هي؟ الأسد والنمر والذئب والبهت إلى آخره. طيب هذه الأفراد نوعية أو شخصية؟ نوعية. ولهذا قلت في آخر العبارة والنوعي يستلزم الشخص. إذن أفراد السباع هي ما ذكرنا، الأسد والنمر والذئب إلى آخره، ثم هي تستلزم أحدها. فالأسد الذي هو فرد من هذا العام يتناول الأفراد الداخلة تحته، والنمر كذلك إلى آخره. ثم قال والخاص، عفوا على العام، يعني ويشتركان في الخاص، وهو ضد العام، وحينئذ يكون هو اللفظ الدال على بعض أفراده، يعني اللفظ الدال على بعض أجزاء ماهية مدلول. إذا ما هو الخاص؟ اللفظ الدال على بعض أجزاء ماهية مدلول، لأن الخاص ضد العام. فالرجال جمع، الرجال عام، وزيد خاص، والمسلمات عام، وهند من المسلمين خاص، وهكذا. اقرأ. وينقسم، وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه وإلى ما لا أخص منه، وله صيغة تدل بمجردها عليه، ومن لمن يعقل، وما لما لا يعقل، وأين للمكان، ومتى للزمان. نعم. طيب أحسن. قال وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه وما لا أخص منه. طبعا هذا مبحث في علم المنطق. ما لا أعم منه يقولون مثل كلمة شيء أو كلمة موجود، ما لا أخص منه مثل الأفراد سعد وسعيد وسالم إلى آخره. لكن الذي يهمنا من هذا، الذي يفيدنا في البحث الأصولي، أن نقول أن اللفظ العام، اللفظ قد يكون عاما بالنسبة لما دونه، خاصا بالنسبة لما هو فوقه، لما هو أعلى منه، لما هو أشمل منه. اللفظ قد يكون عاما خاصا في نفس الوقت، لكن من جهتين لا من جهة واحدة، لأن العام غير الخاص. لكن من حيث النسبة والإضافة، اللفظ قد يكون عاما خاصا، عاما لما هو أدنى منه، وخاصا بالنسبة لما هو فوقه، لما هو أشمل منه من حيث المعنى. فمثلا الصحابة عام ولا خاص؟ إذن الصحابة بالنسبة للمسلمين خاص ولا عام؟ خاص. طيب الصحابة بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه عام، وضح؟ وهكذا. وقوله تعالى، طبعا فائدة هذا أن العام حينئذ إذا ورد على، يعني يخالف حكم ما هو أعم منه، فإنه يقوم مقام الخاص مع العام، فيخصص العام، يعني يخصص ما هو أعلى منه. واضح؟ مثلا نعيد العبارة الأخيرة ولا واضح؟ إذا أقول فائدة هذا أنه إذا ورد لفظ عام مخالف لما هو أعم منه، مخالف في حكم لحكمه، فإنه يقوم مقام الخاص مع العام، فيخرج من ذلك العام، يعني من ذلك الأعم، كما نخرج الخاص من العام. مثلا قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عندنا كم جملة؟ جملتان. وما كان لنبي أن يغل، ما هو الغلول؟ أحسن، الأخذ من الغنيمة قبل قسمته. وما كان لنبي أن يغل، نبي نكر في سياق، في سياق النفي، في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تفيد العموم، يتناول كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا عام. الجملة الثانية فيها من في لغة العرب أعم ولا لا؟ أعم من كلمة أنبياء. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فيخرج منهم الأنبياء، فلا يمكن أن يحصل لهم هذا لأنهم أصلا لن يغلوا. واضح؟ طيب. قال وله صيغة تدل بمجردها عليه. العام له صيغة لأن العموم من عوارض الألفاظ، فإن اللفظ يوصف بماذا؟ بأنه عام أو خاص أو مطلق أو مقيد إلى آخره، فلا بد حينئذ لنميز العام من غيره أن تكون له صيغة. العام من عوارض الألفاظ حقيقة، العام من عوارض الألفاظ حقيقة، وهو من عوارض المعاني مجازا، ولهذا بحث العلماء ما يسمونه بالعموم اللفظي والعموم المعنوي، لأن العموم قد يطرأ للمعاني مثل عموم المفهوم المخالف. لو قلت بعد الاختبار لطلابي قلت الناجح زيد، ما هو المفهوم المخالف؟ أن غير زيد لم ينجح. طيب الحكم في المفهوم وهو عدم النجاح يتناول عمرا أو سعدا؟ عمرا وسعدا وبكرا وسالما إلى آخره، أليس هذا تعميم؟ أليس هذا تعميما؟ هذا تعميم. ومثل عموم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال فإنه عموم معنوي. قال وله صيغة تدل بمجردها عليه، ثم ذكر بعض هذه الصيغ فقال ومن لمن يعقل، من للعاقل، سواء كانت شرطية مثل من يعمل سوءا يجز به، ومن يتق الله قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يقتل وقول ولا لا، واضح، من إله غير الله، وهكذا. فإذا من تعم سواء كانت شرطية أو استفهامية وهي للعاقل. قال وما لما لا يعقل، ما أيضا تفيد العموم سواء كانت شرطية، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، عموم أو لا عموم، يعني كل ما عندكم ينفد وكل ما عند الله يبقى، أو استفهامية كذلك. لو قلت لأخيك ما عندك من المال، هل تسأل عن نوع واحد أو كل الأنواع؟ عن كل ماله. قال وأين عامة ثم كان أيضا، يعني عموم أين يكون في الأمكنة سواء كانت شرطية، أينما تكون يدرككم الموت، عموم في المكان، أو استفهامية لو قلت أين زيد، هذا تعميم أيضا. قال ومتى للزمان، يعني متى تعم الزمان، عمومها بالزمان سواء كانت استفهامية، متى نصر الله، تعميم ولا لا، تعميم الزمان. وكذلك إذا كانت شرطية فإنها تفيد العموم في الزمان، كما قال الشاعر متى تعشه متى تأتيه متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. هذا عامل يعني في أي وقت تأتيه. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.